الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما علمتم أن درسنا هو في تلك القواعد التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في آخر شرحه لعلل الترمذي، وهي قواعد جمعها هذا الإمام مما يحتاجه طالب علم الحديث ليكون منطلقا من أسس ثابتة، وليعرف أن هذه القواعد النظرية التي درسها في علوم الحديث لا بد من الغوص في محتوياتها ليعرف الاستثناءات والاستطرادات التي تكون في كل نوع من أنواع علوم الحديث، وعلى وجه الخصوص علم العلل الذي هو أدق أنواع علوم الحديث. وهذه القواعد التي ذكرها حافظ ابن رجب هنا لا يعني أنها كل القواعد، وأن من أحاط بها فقد أحاط بكل هذه القواعد التي يحتاجها طالب علم الحديث، بل هذا ما حضره وربما زيد على ذلك من قبل مجتهد ومطلع، فهذا باب واسع. ولكن ابن رجب رحمه الله تعالى عليه أتى بهذه الفوائد التي لا يشك في أهميتها، كما أننا نلاحظ أنه قال عنها أنها كالقواعد، فهي ليست قواعد وإنما كالقواعد، وأيضا كالكليات، ويندرج تحتها جزئيات. وهذا يعني احترازه رحمة الله تعالى عليه من أن يلزم بأن تكون كل قاعدة ذكرها تحت هذا العنوان هي قاعدة فعلا لا تتخلف، فينبغي أن ينزاح هذا المفهوم من أذهاننا، لأن هناك بعض الأمثلة التي قد تتخلف فيها مثل هذه القواعد، ولكن إذا تخلف شيء فإنما هو بسبب آراء أو قواعد أخرى تكون أقوى تأثيرا من مثل هذه القاعدة، فهذا ينبغي أن يوضع في الأذهان، ولا يظن طالب العلم أنه كلما مسك قاعدة من هذه القواعد أعملها في كل شيء، فهذا خطأ سيجر طالب العلم إلى مزالق. ولهذا فإن مثل هذه الفوائد التي ذكرها ينبغي أن تجعل عند طالب العلم قناعة بأنه لا بد أن يواصل المسيرة، ويعرف أن المحدث كلما أوغل في هذا العلم اتسعت مداركه واتضحت له أمور لم تكن تطرأ عليه من قبل، ولعل هذا يتضح بالموازنة بين أقوال الأئمة في قضية واحدة، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأمثلة، حينما نجد أن بعض الأئمة يرجح أمرا وأن بعضهم يرجح بخلاف ذلك، فكل منهم أعمل شيئا قائما في ذهنه لم يكن حاضرا ومؤثرا عند الآخر مثل حضوره وتأثيره عند الأول. وعلى كل حال فإني مهما أفضت في التنبيه على هذا فإن الكلام قد يطول، ولكن لعل في هذه الإشارة ما يغني إن شاء الله تعالى عن طول العبارة. فعلى كل حال هي قواعد نستفيدها إن شاء الله تعالى لتبين لنا وتوضح ما وراء ذلك، وسيكون الدرس عبارة عن قراءة لكل مقطع ثم يتلو ذلك إشارة بيان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات، هي في هذا العلم كالقواعد الكليات، يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله موفق للخير والمعين عليه في كل الحالات. قاعدة: الصالحون غير العلماء، يغلب على حديثهم الوهم والغلط، وقد قال أبو عبد الله بن منده: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان من زائد فاغسل يدك منه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم، والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره. هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه فعلا قد تثير تساؤلا، وقد تزهد أيضا في الزهد والعبادة والصلاح، والأمر ليس كذلك. ولهذا لما ذكر هذا لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه قيده بالبعض، يعني بعض الصالحين غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. وهكذا أيضا في مثل قول يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، ينبغي أن يفهم في سياقه الحقيقي كما سأبينه إن شاء الله تعالى من خلال رواية مسلم. والذين اشتغلوا بالزهد والعبادة على أقسام، فقسم منهم جمعوا بين الزهد والعبادة والصلاح والمرح والعلم والحفظ والإتقان. وهذا في الحقيقة موجود بكثرة في علماء الحديث مثل سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد، بل إنك إذا فتشت في تراجم الرواة تجد أن من كان موصوفا بالزهد والعبادة والصلاح تكون له مكانة عند الجهابذة النقاد المتكلمين في الرواة جرحا وتعديلا، وربما شفع له زهده وعبادته وصلاحه في جعله في مكانه لو كان هناك شخص آخر يشاركه في مستوى الحفظ لما كان في هذه المكانة التي حظي بها مثل هذا الرجل. ونأخذ على سبيل المثال حماد بن سلمة رحمة الله تعالى عليه، فأوهام حماد بن سلمة كثيرة خاصة في بعض الشيوخ، يعني أوهامه تقل في شيوخ معينين مثل ثابت البناني، وهناك من قد يلحق به أيضا مثل حميد الطويل وهكذا، لكن في شيوخ آخرين نجد أن حماد بن سلمة تكثر أوهامه، بل حتى تقع حتى إنه تقع له أوهام في بعض الشيوخ الذين وثق فيهم، ولكنها قليلة جدا إذا ما قرنت بالأوهام التي وقعت له عن باقي الشيوخ. ومع ذلك لو فتحتم في ترجمة لو نظرتم في ترجمته في كتب الجرح والتعديل لوجدتم ذاك الإطراء والمدح والثناء والرفعة والمكانة، حتى قال بعضهم باتهام من يتكلم في حماد بن سلمة، فإذا رأيت من يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه، هكذا قال. لكن الكلام هنا على شقين في حماد بن سلمة، فمن تكلم ديانة وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب عليه حينما يبين أخطاء حماد بن سلمة، وأما من يتناول حماد بن سلمة إما من جهة معتقده أو نحو ذلك فهذا هو الذي يتهم، لأن حماد رحمة الله تعالى عليه كان من رموز أهل السنة ومن المنافحين عن السنة والرادين على أهل البدعة، وقد روى بعض الأحاديث في الصفات التي انتعب منها أناس، فلذلك يتكلمون في حماد رحمة الله تعالى عليه من هذا الباب، فمن تكلم فيه من هذا الباب فهذا هو الذي يتهم في دينه. إذن هذا كلام ليس على إطلاقه، فهؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الحفظ والإتقان والعبادة والصلاح والزهد فهؤلاء بأعلى الدرجات، ولكن هناك أناس دون هؤلاء وهم المقصودون بكلام الحافظ ابن رجب ومن قبله من الأئمة الذين نقل أقوالهم، وما أكثر الأقوال التي قيلت في هذا. فالحافظ ابن رجب في طبعة نور الدين العتري في صفحة 93 يعني في بداية الكتاب أقام في تفاصيل هذه القاعدة، لكنه هناك يتكلم في مباحث الجرح والتعديل وأسهب في ذكر أقوال الأئمة في هذا، فمن أراد الاستزادة فليطالع في ذلك الموضع. وقسم هؤلاء إلى أقسام، فمنهم أناس شغلتهم العبادة والزهد عن الحفظ والإتقان، فكثر الوهم في حديثهم من مثل وصل المرسل أو رفع الموقوف أو نحو ذلك، وهذا مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي ونحوهما، وهو الذي قال في كل قال شعبة في كل واحد منهما لأن أزني أحب إلي من أن أروي عنه، وهذه العبارة موحشة ولكنها تدل على أن مثل هذين الرجلين وصلا إلى حد الترك، لا ينبغي أن يشترى بحديثهم، وأما صلحهما فعلى نفسهما، ولعل الذي جرى إليهما هذا الإشكال هو رغبتهما في الخير، فكم من مريد للخير لم يصب، فأصابهم بسبب صلاحه عبادته وزهده تجد أنه يتلقف كل شيء وتسري عليه الموضوعات ما دام أنها تتفق مع الطريقة التي مشي عليه، فإذا ذكر له حديث واستجاده من جهة معناه لكونه يحث على شيء من أنواع العبادة أو حذر من شيء من أنواع المعصية أو يرغب في الدار الآخرة أو غير ذلك من الأحاديث التي هذا سبيلها، يعني لو الواحد إذا أراد يسجل يغلق الجوال ما يريد أن يترك في بث، فهؤلاء الذين عنوا بهذا يمكن أن تدخل عليهم الموضوعات فيحدثون بها لأنهم يستجيدون معناها. ومنهم أناس كانوا يحسنون الظن بكل أحد فيهم سلامة قلب، ومثل ما قلت عندهم أيضا رغبة في الخير، فإذا جاءهم مثلا وضاع من الوضاعين يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنه حدث هو بنفسه بهذا الحديث لكشف أمره لأن أمره معروف عند علماء الجرح والتعديل، ولكنه يأتي لهؤلاء الزهاد العباد فيحدثهم بالحديث الذي يرى أنه يتناسب مع رغبتهم وميولهم فيتقبلونه منه ما دام أنه حديث حسن المعنى بالصفة التي يرونه، فتجد أن الواحد منهم يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث بذلك بإسناد، وهذا الإسناد مما لقمه أو أدخل عليه، فمن هنا تدخل المكتوبات والموضوعات في حديث هذا الصنف من الناس. ومنهم ناس يتعمدون الورع، هذا الصنف الثالث، وهؤلاء يضعون الأحاديث رغبة على حد زعمهم في حث الناس على الخير. لعلكم تعرفون أبي نوح، تعرفون أبا نوح، أبا عصمة نوح بن أبي مريم الذي وضع في فضائل القرآن سورة سورة أحاديث، فلما سئل عنها قال إني وجدت الناس انصرفوا إلى مرازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وانصرفوا عن القرآن، فوضعت هذا حسبة يحتسب به الأجر من الله جل وعلا. وهذا مذهب لبعض الكرامية الذين يزعمون أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويتأملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار بأنهم يكذبون له لا عليه. فهذا بلاء وجد، لكن ولله الحمد كان علماء الإسلام له بالمرصاد. إذن هناك فرق بين من جمع بين حفظ والإتقان ومعرفة الحديث وبين الزهد والعبادة، فهؤلاء بأعلى المقامات، وفرق بين من لم يكن له حظ من معرفة الحديث وإنما انشغل بالزهد والعبادة، فهؤلاء هم الذين لما سبرهم علماء الحديث بيحيى القطان أو بمندى أو غيرهما وجدوا أن كثيرا من الأحاديث دخلت على هذا الصنف من الناس، حتى إن العلماء صنفوا في هؤلاء مصنفات ويسمونهم القصاص، الذين يقوم الواحد منهم أمام الناس فيذكر أحاديث ليراقب بها الناس ويحثهم على الخير ويذكرهم بالله، ولكنه بأحاديث مكذوبة وموضوعة. وهؤلاء عدهم العلماء أخطر أصناف الوضعين، وسبب أنهم أولا تروج أكاذيبهم على الناس لأنهم لا يظنون فيهم إلا الخير ولا يعرفون عنهم إلا صلاح، فلا يعتقدون فيهم أنهم سيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم أخلوا بموازين الثواب والعقاب، هذا من مخاطرهم، فتجد أنهم يذكرون الأجر العظيم على عمل صغير ويتوعدون بالعذاب الأليم الذي يأتي الإنسان ويقنطه من رحمة الله بشيء من اللمن. والأمر الثالث أنهم أخلوا بموازين بأنهم أدخلوا البدعة في دين الله، فهذه الأحاديث التي كذبوها ووضعوها أو تلقفوها من الوضعين نجد أنها إما تذكر صلوات في أوقات محددة مثل وضعهم لبعض الحديث التي في فضل ما صلى ركعتين في روح السبت وركعتين في روح الأحد كذلك الاثنين كل أيام الأسبوع، وأنه يحصل له من الأجر كيت وكيت، بحيث إن من ينظر في مثل هذا الثواب قد يزهد في الفرائض، بما ذلك أنه سيجد من الفضل ما يجعله يعتقد أنه نجا من عذاب الله وأن الجنة مضمونة له بسبب ذلك الإفراط في الوعد أو العكس الإفراط في الوعيد. فعلى كل حال مخاطر هؤلاء كثيرة، وهذا الذي جعل العلماء ينتفضون منهم ويقولون ما قالوا. فلا تظنوا أن هذه العبارات التي صدرت من الأئمة صدرت من فراغ، أو أنهم لا يحبون أهل الزهد والصلاح والعبادة، لا، هذا إذا اجتمع مع حفظ وإتقان وانضباط فهذا كما قلت بأهل المنازل، وإنما يقصدون فئة من الناس هم من وصفت على هذا التقسيم الذي أشرت إليه. في كلام أبي عبد الله بن مندى رحمة الله تعالى عليه، إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه، هذا لابد أن يكون على التفصيل الذي ذكرته. وقد طلبت عبارة ابن مندة هذه فما وجدت من ذكرها غير ابن رجب، وكل من ذكرها فإنما يحيلها على ابن رجب رحمه الله، فأظهر أنه وقف على بعض المصنفات ابن مندة التي جاء فيها مثل هذا الكلام. وأما عبارة يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، فهذه قد رواها مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، ثم عقب على ذلك مسلم بقوله يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعدون الكذب، هذا ينصرف إلى فئة من الناس مثل القسم الذي أشرت إليه وهم من يحسن الظن بكل أحد، أو مثل من اشتغل بالحفظ بالعبادة عن الحفظ والإتقان فوقع الوهم في حديثه مثل ما وصف بأبان بن أبي عياش أو يزيد بن أبان الرقاش. ويوضح هذا رواية علي بن المديني لهذه العبارة عن يحيى بن سعيد، يقول علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان فقال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل ما يلقونه لا تمييز لهم فيه. إذن لما سمي له هؤلاء الذين اشتغلوا بزهد وعبادة ولكن وجد في حديثهم من المناكير ما وجد عبر بهذا التعبير، وقد رويت عن يحيى بن سعيد بعبارة ألطف من هذا بكثير كما تجدونه عند الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية. وهناك بعض العبارات التي جاءت عن بعض الأئمة مثل قول أبي سعيد ابن يونس في رشدين ابن سعد قالوا كان رجلا صالحا لا يشك في صلاحه وفضله فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث، وهذه أيضا مما ينبع عليها شيخنا الشيخ العزيز بن باز رحمه الله ويقول أدركته غفلة بعض الصالحين، فلا يظن أن كل الصالحين يكون فيهم مثل هذه الغفلة. مما جاء أيضا عن بعض الأئمة قول ابن عدي رحمه الله الصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يووا في فضائل الأعمال موضوعة البواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها، و مما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن أيوب السختياني قال إنني جارا وذكر من فضله قال بل شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، يعني ذكر فضله في العبادة لكن في سياق الأخبار كشهادة أو غيرها فإنه لا يستجيز شهادته لأنه ليس بذاك الذي يحتمل عنه مثل هذا. وابو عاصم النبيل يقول ما رايت الصالح يكذب في شيء اكثر من الحديث. هذا يتفق مع عباره ابن سعيد القطان. ويقول ابو سامح احمد بن اسامه ان الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ. وذكر لوكيع بن الجراح حديث يرويه الله بن اسماعيل فقال ذاك رجل صالح ولحديث رجال. وعلى كل حال فالعبارات التي جاءت عنهم يطول ذكرها، فلعلكم ان اردتم الفائده تراجعوها كما قلت في كتاب الكفايه للخطيب البغدادي في صفحه 158 حينما بوه بقوله باب قتل الاحتجاج بمن لم يكن من اهل الضبط والدرايه وان عرف بالسباح والعباده، او كما قلت في صفحه 93 من المجلد الاول من طبعه الدكتور نور الدين عجر. طيب تفضل اللي بعده. قال رحمه الله قاعده: الفقهاء المعتنون بالراي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون اسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الاسانيد كثيرا، ويرون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في الفاظه، وربما ياتون بالفاظ تشبه الفاظ الفقهاء المتداوله بينهم. وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعه فاتى به بعباره اخرى فقال: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا يشبه كلام الفقهاء. وكذلك روى حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا برطلين من ماء، وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فان لفظ الحديث انه كان يتوضا بالمد، والمد عند اهل الكوفه رطلان. وكذا سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه يروي الاحاديث بالفاظ مستغربه، وكذلك فقهاء الكوفه راسهم حماد بن ابي سليمان واصحابه واتباعهم، وكذلك الحكم بن عتيبه وعبد الله بن نافع الصايغ صاحب مالك وغيرهم. قال شعبه: كان حماد بن ابي سليمان لا يحفظ. قال ابن ابي حاتم: كان الغالب عليه فقه ولم يرزق حفظ الاثار. وقال شعبه ايضا: كان حماد ومغيره احفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد الاثار كان احفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: كان حماد اذا قال برايه اصاب، واذا قال قال ابراهيم اخطا. قال أبو حاتم الغازي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش. فإذا جاء الآثار شوش. وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم. قال حماد بن سلمة: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد بن البصره فجاء فتيان، فجعل فتيان البصره يسخرون به، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجه ميته فخرجت فخرج منها بيضه؟ وقال له اخر: ما تقول في رجل طلق امراته ملء سكوده؟ قال ابن حبان: الفقيه اذا حدث من حفظه وهو ثقه في روايته لا يجوز عنده الاحتجاج بخبره، لانه اذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الاسانيد. وهكذا راينا اكثر من جالسناهم من اهل الفقه كانوا اذا حفظوا الخبر لا يحفظون الا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة بنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. قلت: هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، فأفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جدا. الحديث صحيح. ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بكلية، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأنصار يخالفونه في ذلك. هذا حقيقة من المباحث المهمة جدا، والذي ينبغي أيضا أن يؤخذ بالانضباط من غير إفراط ولا تفريط، ولا تجوز العصبية لفن دون فن. فعلوم الإسلام يكمل بعضها بعضا، ولا يجوز أن يزدر فقهاء الإسلام الذين عرفوا بتعظيمهم بنصوص الشرع، كما أنه لا يجوز أن يزدر أهل الحديث الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في الطائفتين أحيانا بعض الإجهاد في حق الطائفة الأخرى، وهذا مما قد لا ينفك منه بشر، ولكن الناس مقل ومستكبر. فطالب الاستقامة ينبغي أن يعطم نفسه على الحق أطرى، ويحذر من مثل هذه المزائد. وتقديس الأشخاص لا يجوز، فليس هناك أحد معصوم من الزلل. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من خطأ الآخر، فكلهم جائز عليه الخطأ، فمن بعدهم من باب أولى. ولهذا تجد أن بعض الناس إذا ذكر أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على بعض الأخطاء التي قد وقعوا فيها يتقبل ذلك، ولكن إذا كان متمذهبا بمذهب ونقر عن إمامه خطأ طاشعه وخرج عن طوله. فيا سبحان الله، هؤلاء الأئمة مقدمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بلية. بل إن المعاصرين أشد تعصبا، فتجد أن كثيرا من أهل زماننا يمكن أن يتقبل أن يخطأ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولكن لا يحتمل أن يخطأ الداعي الفلاني إذا ما زلت بالقدم وأخطأ بالقول، وصار واجبا على أهل العلم التنبيه على الخطأ بأذن وإصرار. أما من كان ممن لهم آلهة أخرى فهذا لا شأن لنا فيه، ولكن إذا كان هناك قول يترتب عليه شيء من الزلل والخطأ في دين الله، فإن واجب أهل العلم أن يبينوا مثل هذا الخطأ ولا يسكتوا عنه. لكن بيان الخطأ يكون بعدم ما يصاب، إلا أنه حينما يقع مثل هذا تجد أن بعضهم لا يتقبل إطلاقا أن يذكر مثل هذا عمن صدر منه ذلك، فهذا أيضا زلل آخر، وهذا تعصب يمكن أشد من التعصب لأتباع المذاهب الأربعة وربما غيرها. فالواجب على كل مسلم أن ينشد الحق ويطلبه من كائن من كان. وهذا الكلام الذي مر معنا قد يسوقفنا في بعض الأشخاص، من ذلك على سبيل المثال قول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يقول الذهبي: لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ، ولاحظ أن هذا الكلام صادر من الذهبي الذي ترجمته لأبي حنيفة أعجبت بعض المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة، فذهب يستلمها ويطبعها مفتى. يعني ليس هذا الكلام الآن صادرا من أحد ممن يحط على أبي حنيفة أو يتنقصه، ولكن الحق حق المتبع. يقول رحمه الله: لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن، فإنه يقصر عن غيره، يعني يقصر عن غيره من الفنون. من ثم لينوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص وقالون، وحديث جماعة من الزهاد كفرقد السبخي وشقيق البلخي، وحديث جماعة من النحاة، وما ذاك لضعف في عدالة الرجل، بل لقلة إتقانه للحديث، ثم هو أنبل من أن يكذب. ساق الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا بعض الأمثلة على خطأ بعض من اشتغل بالفقه وغلب عليه. مع العلم أن من ذكرهم يعدون من المحدثين، فكيف بمن اشتغل بالفقه أكثر من هذا؟ هم كما عبر عنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر هذه القاعدة كما سمعت عليه، لكن نأخذ أمرا حتى نسير بالترتيب المثال الذي مثل به حينما قال: وقد خسر شريك حديث رافع في المزارعة. قبل ذلك قال: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويرون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، ربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. الأصل في الفقيه أن يكون معتنيا بالمتن، هذا هو الأصل، ولكن قد يضعف عن حفظ الإسناد أو عن إقامته، فربما وقع في الخطأ في الأسانيد. لكن أن يقع أيضا في الخطأ في المتون، هذا لا بد من الالتفات إلى السبب الذي يجعله يقع في ذلك الخطأ. ما هو السبب؟ هو أنه إذا سمع الحديث فهمه بمعنى ما يفهمه، فحينما يحدث بالمعنى لأنه لا يضبط الألفاظ، فهو لم يشتغل بالحديث حتى يحرص على ضبط ألفاظه، وإنما اشتغل بالفقه، فلما اشتغل بالفقه صار التفاته إلى المعاني، فإذا سمع بحديث وفهمه بما فهمه به فإنه سيروي هذا الحديث بالمعنى، فربما أدخل في الحديث بعض الألفاظ التي أولا لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشبه كلام الفقهاء، مثل هذا الحديث إنما قال وله نفقته، يعني هذه معروف أنها من عبارات الفقهاء. وكذلك أيضا يعني ما نبه عليه من أن من قوله في أرض قوم بغير إذنه، من زرع في أرض قوم بغير إذنه، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. فهذه الألفاظ يجدون أنها لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث لهم ذوق خاص لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم الحديث تجد أنهم يقولون هذا لا يشبه حديث فلان، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما حتى الراوي الذي عليه مدار الحديث، وهذا لا يشبه حديث فلان. طيب قالوا هذا يشبه حديث فلان، فتجد مثلا يقول هذا لا يشبه حديث الزهري، هذا يشبه كلام الحسن البصري، لأنهم يجدون مثل هذه المعاني في كلام الحسن البصري رحمه الله الذي عرف واشتهر بالوعظ والكلام الذي في الزهد والعبادة ونحو ذلك، فربما وهم بعض الناس فجعل كلام الحسن البصري حديثا ويصفه أيضا بإمام مشهور كابن شهاب الزهري، كما سيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى على مثله وأمثاله ممن يعبر عنه بأن الواحد منهم واسع الحديث. إذن هذا هو السبب الذي يجعل هؤلاء يخطئون حتى في المتون، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام ابن حبان ويزيد الأمر وضوحا بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لحديث شريك هذا فالأصل فيه، حتى نسير خطوة خطوة، الأصل فيه هو حديث رافع بن خديج المخرج في الصحيح، والذي روي كما قال الإمام أحمد رحمه الله بأنواه، يعني بألفاظ متعددة، وأكثر هذه الألفاظ تدل على النهي عن المزارعة، حتى إن صحابي جليل بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد كان يرى جواز المزارعة لما سمع بحديث رافع ترك قوله بجواز المزارعة وأخذ بحديث رافع على الأقل من باب الاحتياط، لأن ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة ذوقه واحترازه. فالأصل هو حديث رافع بن خديج في المزارعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ قالوا لظهير، ظهير هذا هو عم رافع بن خديج. قال ليرد صاحب الأرض عليه نفقته وليأخذ أرضه. هذا فيه ماذا؟ فيه منع من المزارعة. ونحو هذا اللفظ من ألفاظ على هذا الحديث واختلاف رواياته. فشريك حدث بهذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فصار الحديث الآن متجها إلى ماذا؟ متجها إلى ما يعرف عند الفقهاء بالأصل. يعني هذا الرجل تقفل وزرع في أرض قوم بغير إذنهم، بمعنى أنه لو زرع في هذه الأرض بإذنهم فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني جواز، وهذا بخلاف حديث رافع بن خديج. حديث رافع بن خديج يمنع مطلقا من المزارع، لكن الفقهاء لم يأخذوا بحديث رافع بن خديج في المنع من المزارع، بل يرون جواز المزارع. فبعضهم حمله على هذا المعنى، شوفوا يعني على معنى ما فهم، يعني فهم أن هذا إنما يقصد به من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، هكذا فهم. ثم ذهب يأتي بالحديث باللفظ المناسب للمعنى الذي فهمه. فهذا الذي يجعل علماء الحديث معذورين حينما ينبهون على مثل هذه الأخطاء التي تقع من هؤلاء الذين ليسوا من أحلاس الحديث. وكما قلت هذا دين، يعني هم يجب عليهم أن ينبهوا على هذا، لأنهم لو سكتوا لسكتوا عن باطل، إذ سيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام لم يقله، وسيترتب عليه أحكام وشرع. فلينتبه لهذا، لأن ليس المقصود الكلام في الأشخاص أو الحق من قدرهم، فكل له فضله وكل له مكانته، وكل من قدم للإسلام خدمة في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في الأصول أو في اللغة، فكل هؤلاء سيجدون ثوابهم عند الله جل وعلا. طيب نرجع إذن لهذا الحديث. هذا الحديث يرويه شريك، وشريك بن عبد الله النخعي متكلم في حفظه خاصة بعد ما تولى القضاء. وهناك بعض الاجتهادات من بعض أهل العلم خاصة في هذا العصر ممن يحاول أن يفرق بين قديم حديث شريك ومتأخره، فقديم حديثه يحكمون عليه على الأقل بالحسن، وأما ما بعد ذلك فهو الذي تكلم فيه أهل العلم. لكن ما وجدت أن هذه المسألة منضبطة، ومهما جيء بشيء من قديم حديث شريك فإنك ستجد فيه بعض ما تكلم فيه أهل العلم. فأنا أنبه في هذا على أننا لو وجدنا بحثا أو أحد كتب في هذا فينبغي أن لا يؤخذ بإطلاقه، ولا تسلم بأي شيء يقام، بل ابحث، خاصة إذا كانت المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. فليس كل متأخر ويكتب بحثا يعني أنه قد أصاب في رأيه. هذه من الإشكالات التي تقع عند أهل العلم خاصة في هذا العصر، بمعنى أنه لو كان هناك رأي اشتهر أو قال به عالم أو قال به أحد يجتهد، فإنه إذا ذكر مثلا بعض الناس قال لا أبدا هذا ليس بصحيح، أي بيه ليس بصحيح، قال أنا رددت عليه. رددت عليه تساوي عندهم ماذا؟ أن الحق مع هذا الراد، وأن ذاك قد بطلت حجته. هذا شيء دارج، أنا وجدته عند بعض طلبة العلم، خلاص إذا قيل رددت عليه معنى ذلك أنه انتهى أمره. لا يا أخي، إلها باب الفرد وقفي. فقد تنظر في الراد وتجد أنه لا شيء في مقابل ذاك التقصير والتقييد الذي ذكر أولا. فليس كل شيء مما يكون قد رد به أو مما قيل يكون هو الحق. طيب، إذا شريك أخلاص أنهم تكلموا في حفظه، وقد تفرد بهذا عن أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي هذا هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ممن حصل له تغير، ولكن يبدو أن الإشكال ليس بسبب تغيره في هذا الحديث، بل يبدو أن الإشكال من شريك. وهناك من يرى أن شريكا قد توبع، وممن تابعه قيس بن ربيع، ولكن متابعة قيس بن ربيع لا يفرح بها، لأن قيس بن ربيع كان له ابن يدخل في كتاب أبيه ما ليس من حديثه، فأفسد في أحاديث أبيه. وإلا فقيس بن ربيع كان قرين سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأمثالهم، وهو رجل عدل في نفسه، رجل صالح، ولكنه ابتلي بهذا الابن العاق الذي أفسد حديث أبيه. فلم يعد أهل العلم يعبؤون بحديث قيس بن ربيع بعد هذه الإدخالات، وليس بمستبعد أن يكون ابنه أدخل في كتاب أبيه حديث شريك وجعله من رواية أبيه عن أبي إسحاق السبيعي. والذي يدل على هذا أن أهل العلم نبهوا على أن هذا مما تفرد به شريك عن أبي إسحاق، ولا يمكن أن تخفى عليهم متابعة قيس بن ربيع لو كانت يعتد بها. أيضا هناك متابعة ذكرت لأبي الأحوص سلام بن سليم أظنها عند الإسماعيلي في مصرجه، ولكنها أيضا يبدو أنها لا تثبت عن أبي الأحوص، وأن هناك خطأ ما وقع قبل ذلك. فلا يعرف هذا الحديث إلا من رواية شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق السبيعي. أما المتابعات فسنأتي عليها، أنا أتكلم الآن على المتابعات التامة عن أبي إسحاق السبيعي، فلم أجد شيئا منها يثبت وصراه أن هذا مما تفرد به شريك عن أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق موصوف بالتدليس وهو يروي هنا عن عطاء بن أبي رباح. فهل سمع من عطاء بن أبي رباح؟ الجواب أنه قد سمع في الجملة. فهناك بعض ما يدل، وهذا موجود في صحيح البخاري، أنه سأل عطاء بن أبي رباح وغيره، هذا يدل على أنه لقي عطاء بن أبي رباح. لكن هل سمع هذا الحديث من عطاء بن أبي رباح؟ بين الحافظ بن عدي رحمه الله خللا وقع في هذا، وذلك أنه جاء بهذا الحديث برواية حجاج بن محمد عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد العزيز بن صهيب، نعم عن عبد العزيز بن صهيب أو عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح. فثبت أيضا أن أبا إسحاق السبيعي قد دلس هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح. فهذا علة، ومن العلل الطويلة هل سمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن حديث أو لا؟ فهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم وهم الجمهور من ذهب إلى أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، ومنهم من قال بلى إنه قد سمع. ولعلي أذكر كلام أبي حاتم الرازي، فعبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب المراسيل قال سمعت أبا زرعة يقول لم يسمع عطاء من رافع بن خديج، هذا كلام أبي زرعة. وفي كتاب العلل حكى عبد الرحمن عن أبيه أن الشافعي قال عطاء لم يلقى رافعا، ثم عقب أبو حاتم الرازي على هذا فقال بلى قد أدركه، بلى قد أدركه. إذن عندنا خلاف بين أهل العلم في هذا، فالشافعي وأبو زرعة وغيرهما أيضا يرون أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، وأما أبو حاتم فيرى أنه قد أدركه، والمقصود بالإدراك إدراك السمع. فهذا خلاف بين هؤلاء الأئمة، ولذلك ذكرت لكم أن مثل هذه القواعد قد يختلف فيها، وأن بعض التطبيقات قد يختلف فيها الأئمة، فهذا له رأي وهذا له رأي. فأبو حاتم ممن يرى تقوية هذا الحديث، يا وقت الآن فمثل هذا الحديث الآن تعددت فيه هذه العلل، مثل ما قلنا ضع شريك، تدليس بإسحاق، الانقطاع بين عطاء وبين رافع على قول كثير من أهل العلم، فهذا الحديث يضعف لهذا السبب. لكن أنتم ترون في التعليق إذا كانت نسخة نور الدين بين أيديكم تجدون في التعليق كلاما مهما في هذا. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا طيب بالنسبة لهذا الحديث من حيث التخريج أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج والطيالسي في مسنده وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في سننهما وكذلك ابن ماجه وكذلك رواه الترمذي أيضا في كتاب العلل وخرجه أيضا الطحاوي في شرح معنى الآثار وشرح مشكل الآثار والطبراني في مجمع كبير وابن عدي في كتاب الكامل والبيهقي في سننه كلهم رواه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. نقرأ الكلام الذي ذكره دكتور نور الدين عتر في التعليق وأعلم أن ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله تعالى. نفس التعليق قال أخرجه من طريق شريك أبو داود في البيوع. مدري صوت الله يرفع عليك وعلى صوت القارئ. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا تنصيص من الإمام على أنه لا يعرف إلا من حديث من شريك بن عبد الله، يعني لو كان في متابعات ما جاء يروى. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك الفصي قال حدثنا عبد بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الخطابي في مختصر السنن هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعفه البخاري أيضا وقال تفرد بذلك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرا أو أحيانا. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحرف يذكر هذا الحرف صوبها وليس غيره يذكر هذا الحرف. كذلك البخاري قال تفرد بذلك عن أبي إسحاق تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، سقطت كلمة شريك. قال ابن القيم في تعليقه على مختصر المنذري وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد. وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض بهير بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم، فجعله زرعا لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. ولو أصاب رجل فحلا فأنساه على ناقته أو رماكته يعني فرس لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل، لأنه إنما يكون حيوانا من حرفها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهتره الشارع، لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض. ولما كان البذل مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورماكته وناقته. فهذا محض القياس لو لم يأتي فيه حديث، ومثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله قد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة، وبالله التوفيق انتهى. هذا الكلام بلا شك لا يؤثر يعني على أصل الموضوع وهو مناقشة نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين المعنى الذي تضمنه الحديث كمعنى فقهي وكرأي، فهذا لم نناقشه، وما ورد في الحديث من معنى أنا أرى أنه صحيح، لأن إذا أخذنا أصل المسألة فكما قلت لكم أن حديث رافع ينهى عن الزرع بالكلية، وهذا فيه كلام طويل، والخلاصة أنه تجوز المزارعة، لأن هذا الذي دلت عليه أحاديث عارضت ذلك الحديث، ومع ذلك فاختلاف ألفاظ حديث رافع من أهل العلم من قال عنه إنه حديث مضطرب، يعني حديث رافع مخديج من أهل العلم حكم عليه بالاضطراب، ومنهم من ذهب إلى محاولة جمع ألفاظه والخروج بتخصيص للنهي، والله أن النهي إنما كان لأجل الجهل والغرر الذي قد يلحق بعض الناس في حال المزارعة، وأما إذا لم يكن هناك جهل فإنه لا بأس بذلك. من ذلك مثلا أن يشترط الزرع على أقبال الجداول، الجدول هو الساق الذي يكون فيه الماء، فبعضهم يشترط أن يكون الزرع هو الذي على جانبي الجدول، ومعلوم بأن الزرع الذي يكون على جانبي الجدول يحظى بماء أكثر فيكون نباته أحسن ويعطي ثمرا أحسن، وأما البعيد عن الجدول فإن شرطه للماء يكون بمقدار. فالمهم يعني أنني لا أريد أن أخوض في هذا من ناحية فقهية بحتة، لأن المسألة يعني طويلة الدرس خاصة في فهم حديث رافع بن خديج، والخلاصة يعني إذا أردنا خلاصة أن المزارعة جائزة، هذه هي الخلاصة، وما دامت المزارعة جائزة فإنها لا تعني مثلا إبطال حديث رافع بن خديج بكلية، فالحديث مروي، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بعض صوره، ومن جملة ذلك ما جاء في هذا الحديث من هذا المعنى. فهذا الحديث الذي معناه صحيح، لأن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يكون قد خسر قيمة البذر والجهد الذي قام به، ولكن هو أخطأ حينما زرع في أرض بغير إذنهم، فالزرع يرد على أهل الأرض إذا رغبوا في ذلك، أما لو تصالحوا معه فهذا أمر آخر، لكن إذا قالوا لا نحن نريد أرضنا فلهم الحق في الأرض ولهم الحق أن يأخذوا هذا الزرع ولكن يعطوه نفقته. فهذا كما قال ابن القيم هو محض القياس، وابن القيم رحمه الله نظر للمعنى وقوى الحديث لأجل أن معناه يتفق مع الأصول الشرعية، فنحن لا نعترض على معنى، ولكن نعترض على هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ؟ هذه مسألة أخرى. فهذا الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لأجل ما أعل به لفظ هذا الحديث لكون ألفاظه لا تشبه ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ألفاظ الفقهاء، ولكونه لو كان لفظه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحديث أصلا صحيحا، لأنه مما تفرد به شريك وتفرد به عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي له تلاميذ كثر، فأين باقي أصحاب أبي إسحاق مثل شعبة الثوري وزهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس الذي كان له اختصاص بجده أبي إسحاق، فهو قائد جد أبي إسحاق، أين إسرائيل عن حديث جده هذا؟ لماذا لم يروي؟ وكذلك عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وعدد من أصحاب أبي إسحاق كلهم ما رووا هذا الحديث، أين هم عنه؟ وهو من الأحاديث التي يحرص على اقتنائها، على روايتها بعد تلقيها، لأن حديث الأحكام هذه مما يهتم به أهل العلم، فهذه كلها مما تعل رواية شريك لهذا الحديث، فكيف بباقي العلل التي ذكرت بمقنع مسألة سماع عطاء من رافع وما إلى ذلك؟ لكن على كل حال أبو حاتم الرازي روى حديث شريك هذا، فالله بما ذكر الله بحديث يحيى بن سعيد القطان عن ابي جعفر الخطمي عن سعيد بن مسيلمة عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بزرع فقال لمن هذا الزرع؟ قال لبهير. قال ليرد صاحب الارض عليه نفقته وليأخذ ارضه. وخالفه هذا جاء في هذه المساله في العلل لابن ابي حاتم يقول وخالفه حماد بن سلمه يعني خالف يحيى بن سعيد القطان فرواه عن ابي جعفر الخطمي مرسلا. فقال ابو حاتم الصحيح حديث يحيى لان يحيى حافظ ثقه. وهذا صحيح لان يحيى احفظ من حماد بن سلمه وفي كل خير لكن من حيث الحفظ الاطباء احفظ من حماد بن سلمه فما دام يحيى القطان خالف حماد بن سلمه فتراجع روايه يحيى القطان وهي هذه الروايه المتصله. طيب هل يكون الحديث صحيحا بها؟ اقول نعم يكون صحيحا بها. لكن لفظ الحديث يختلف عن لفظ الحديث شيخ. يختلف في ماذا؟ يختلف في ما أشار إليه الإمام أحمد فيما قرئ عليه ماذا قال؟ قال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه. هذه هي المشكلة. هذا هو الفارق بين حديث ظهير وبين رواية شريك. شريك جعل الحديث لونا آخر لا يتعلق بمزارعة في أصلها وإنما يتعلق في من زرع في أرض قوم بغير إذنه. فكأن رواية شريك تسلم بأن أصل المزارعة لا بأس به وإنما جاء الإشكال لأنه زرع في أرض قوم بغير إذنه. ولاحظوا أن مثل هذا الكلام نتكلم به لأن الأصل الجمع بين الفقه والحديث يا أحبة. يعني لا نتصور ان هذا بمنع عن هذا لا يصلح فقه بغير حديث. كم من الاخطاء